الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس فبأي آلاء

Oh, فصل لربك وانحر إن صدق الله العظيم. تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون